سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خص من شاء بما شاء ومن عطاياه معرفة إتقان ألفاظ كتابه كما أنزله مع أمين وحيه على أعز أحبابه وصفوة أنبيائه صلوا عليه وسلم وتسليما صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن الصحابة الذين سهروا لياليهم وأقاموا نهارهم في تعلم وتعليم القرآن الكريم فرحين بقوله صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هيا بنا مع سورة يونس من قوله عز وجل قل أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. التوصي. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. اتبع ابن ذكوان. إلا ما شاء الله. يلا اشبع ورش. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أتيت بخلف إيت بخلات. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. إيت بحمزة. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولا نفعا إلا ما شاء الله. أكمل. لكل أمة أجل. نعم. لكل أمة أجل. لكل أمة. نعم. أجل. تفضل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قلت جاء أجلهم. نعم. هنا همزتان متفقتان. نعم. بالفتح. نعم. قرأ بإسقاط الهمزة الأولى قالون. أيوة. والبزي وأبو عمرو. تمام. وقرأ بتسهيل الثانية. وقرأ بتسهيل الهمزة الثانية ورش وقنبل وأبو جعفر ورويس. تمام. ويزيد لورش وقنبل وجه آخر وهو إبدال الهمزة الثانية حرف مد دون إشباع بقصر لأن بعده متحرك. تمام. تمام. نعم. قرأنا لقالون نقرأ. نعم. الآن على هذا الوجه بإبدال الهمز للسوسية. فضل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اتب الصلاة. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نأتي الآن بوجه إسقاط الهمزة الأولى مع التوسط. نعم. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. السوسي. تفضل. فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الصلة. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إتي بورش. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم، اكتب الوجه الثاني. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نأتي بقنبلة على التسهيل الثانية. نعم نعم. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اعترف أبو جعفر. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الوجه الثاني للقنبلة. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نقرأ تحقيق الهمزتين. هشام تفضل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إيتي برويس. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إيتي بن الزكوان. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلف. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلد. فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيت. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. نعم، قرأنا أرأيتم. أيوة. تسهيل الهمزة التي بعد الراء. تمام. لقالون ولورش ولأبي جعفر بالتسهيل. تمام. ويزيد الورش وجه آخر وهو إبدال الهمزة الثانية ألف مع الإشباع. نعم، ابدالها ألفا مع الإشباع. تمام. ولمو الكسائي قرأ بحذف في الهمزة أريتم. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى أريت في الاستفهام لا عين راجع. نعم. وعن نافع سهل وكم مبدل جلى. وقال في الدرة أريت وإسرائيل كائن ومد أد. إيتي بصر. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. توسط الصلاة ثم ابن كثير. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. ابن كثير. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أبو عمرو. نعم. يلا. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أتيكم حمزة. حمزة. قل أرأيتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. نعم. الكسائي. الكسائي. قل أرأيتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. إيتي بورش. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. تقليل. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. إيتي بورش السنة. نعم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. إيتي بالتقليل. قل رأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. سيدخل بخلف. قل أرأيتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أحسنتم ما شاء الله والأخوتي بالله. تفضل تفضل. أثم إذا ما وقع آمنتم به. نعم نعم. الصلاة. أثم إذا ما وقع آمنتم به. توسط البدل. أثم إذا ما وقع آمنتم به. أثم إذا ما وقع آمنتم به. نعم. آلان وقد كنتم به تستعجلون. كلمة الآن أصلها في اللغة آن. أيوه. بهمزة ممدودة آن. أيوه. عالم على الزمن الحاضر ثم دخلت عليه التي للتعريف. طيب. فصارت الآن. تمام. ثم دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فصار عندنا همزتان مفتوحتان، الأولى همزة الاستفهام والثانية همزة الوصل، فصارت الكلمة الآن. لكن أجمع أهل الأداء على تغيير الهمزة الثانية همزة الوصل، فمنهم من أبدلها ألفا ومنهم من سهلها بين. طيب. قال الشاطبي نعم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل. أيوة. عن كل كآلان مثلة. تمام. ثم إن نافعا وابن وردان يقرآن بنقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها آلانا. نعم. فيصير الألف التي أبدلت فيها وجهان، إبدالها ألفا مع المد المشبع نظرا للأصل، أو إبدالها ألفا مع القصر نظرا أو اعتدادا بالعارض. طبعا فيه تحرير على قول الناظم وإن همز وصل بين لام مسكنين. قال الشيخ في التحرير: ومد إذا كان السكون بعيده وإن طرأ التحريك فاقصر وطوله. بالنسبة لقالون. أيوة. له نقل حركة الهمزة للساكن قبلها فيكون له ثلاثة أوجه: إبدال همزة الوصل ألفا مع المد المشبع، المشبع والقصر اعتدا بالأصل، وإبدالها مع القصر اعتدا بالعارض، ولو تسهيل مع القصر. نعم مع القصر. تمام. بالنسبة للورش كم وجه يوافق قالون في هذه الأوجه الثلاثة؟ تمام. لكن له عنده بدل المغير. أيوة. يجوز فيه ثلاثة أوجه: متوسط والتوسط وإشباع. تمام. فعلى وجه الإبدال ألفا مع المد المتبع ثلاثة في اللام: قصر متوسط وإشباع، وكذلك على وجه التسهيل. على وجه التسهيل. أما على وجه الإبدال مع القصر لا يأتي في البدل إلا القصر فقط. وابن وردان كقالون. نأتي بالصلة. فضل. آلان وقد كنتم به تستعجلون. الوجه الثاني قالون. آلان وقد كنتم به تستعجلون. إيه تفصل. وقد كنتم به تستعجلون. إذا لم نسمع. نأتي بوجه تسهيل. فضل. آلان وقد كنتم به تستعجلون. نعم. أصل أيضا. فضل. وقد كنتم به تستعجلون. إيه تبورش. طبعا ورش مش اندرج مع قالون في هذه الأوجه. أثبت باقي أوجه ورش. لا. آلان وقد كنتم به تستعجلون. آلان وقد كنتم به تستعجلون. آلان وقد كنتم به تستعجلون. آلان وقد كنتم به تستعجلون. تمام. ابن كثير. فضل. آلان وقد كنتم به تستعجلون. وقد كنتم به تستعجلون. التسهيل. الآن وقد كنتم به تستعجلون. وقد كنتم به تستعجلون. حمزة على المجيء. الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد كنتم به تستعجلون جزاكم الله خير. أحسن تفضل. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. الصلة هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. إدغام حمزة هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ورش ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. سوسي ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. إتي بشام. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. رويس. هل تجزون إلا تمام. بما كنتم تكسبون. تمام. ويستنبئونك أحق هو. نعم يعقوب. هو. تمام. ويستنبئونك أحق هو. نعم. هذه أوجه ورش. تمام. ويستنبئونك أحق هو. أبو جعفر. ويستنبونك أحق هو. قل إيه. قل إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. نعم. الصلة وما أنتم بمعجزين. توسط قالون وما أنتم بمعجزين. صلة. صلته. تمام. وما أنتم بمعجزين. نعم. نقرأ بالإسكان لابن كثير. ربي. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إسكان الميم ليعقوب. تفضل. وما أنتم بمعجزين. نعم. توسط. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إشباع. إشباع لحمزة. تفضل. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. خلاد. هذا من رواية خلف. خلاد. إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ورش. قلي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. توسط وإشباع البدن. قلي وربي. قلي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. نعم. سكت. تفضل. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. جزاكم الله خير. أحسنت ما شاء الله. تفضل. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. نعم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. نعم. ورش. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. سكت. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. نعم نعم. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. نعم. وهم لا يظلمون. السلام. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. تمام. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. نعم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. والأرض. ألا. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يعقوب ابن كثير ما شاء الله جزاكم الله خيرا. ودايما تتصبحوا بدي تمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان، قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حمل البرهان، لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن